صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر وعادكم الله على مثاله. أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم في قناة أبو ظبي الإمارات. حقيقة برنامج رتل مع العفاسي تجربة بإذن الله تحوز على رضاكم، تجربة أولى على الهواء مباشرة لنصحح مع بعض تلاوة القرآن ونتدارس هذا الكتاب الكريم العظيم في شهر كريم مبارك، شهر القرآن. حقيقة أنا بانتظار اتصالاتكم، لكن سأبدأ بتلاوة لما تيسر من القرآن الكريم، ثم نستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة على الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. نستقبل أول اتصالات مع أحمد من الإمارات. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا فيك. إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمدي يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيت ناوتي ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا سعيد جدا بالاتصالات اللي كانت كلها من الإمارات، وما شاء الله يعني كل واحد أحلى من الثاني، ما شاء الله متقنين، ولازلنا على الهواء مباشرة. أعزائي المشاهدين، عندنا اتصال مصطفى من الإمارات أيضا، ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. الله يكرمك، ربنا يتقبل منكم يا رب. آمين جميعا والمسلمين. اللهم آمين يا رب. أقرأ من سورة طه إن شاء الله؟ توكل على الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما شاء الله حروفك حلوة، يعني ليش ترتعش؟ اقرأ بطلع. شوية شوية. تفضل تفضل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. لا تقلقل الذال، لا تقلقل الذال، إذ رأى على طول، مو إذ رأى، لا تمام. مرة ثانية، وهل أتاك، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك الخاء فاخلع فاخلع مرة ثانية إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني فخم الخاء ورقق اللام، فاخلع. إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. القاف هنا مكسورة وأقم، ها وأقم لا تفخمها كثيرا، ها وأقم خطأ، وأقم خطأ، وأقم وأقم. أوكي. أيوة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. الدال قلق للدال، فاعبدني فاعبدني فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. جميل جميل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، مشكور ما قصرت على الاتصال. الله يفتح عليك يا رب، ربنا يبارك فيك. رب الله يحفظك. عندنا اتصال حميد من الإمارات. حميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياك حميد من الإمارات. حياك الله يا حميد، تفضل. وين راح تقرأ؟ بقرأ إن شاء الله من سورة الزمر. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام ينظرون مرة ثانية. فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون الراء فخم الراء. فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. جميل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا حميد. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. حسبك يا حميد، الله يعطيك العافية ومشكور ما قصرت على اتصالك. حياك الله. الله يبارك فيك. نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل بإذن الله. أعزائي المشاهدين، لازلنا على الهواء مباشرة معكم في برنامج رتل مع العفاسي، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة أسفل الشاشة. معنا متصل عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد الرحمن. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. الإمارات نورت. الله يسلمك ونور بأهلها. الله يخليك. الله يحفظك. اسمع لي أقرأ. تفضل. وين بتقرأ؟ سورة المؤمنون الآية 97. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حسبك حسبك يا سليم، جزاك الله خير. احنا يعني مضطرين أعزائي المشاهدين نختم لأن الوقت تداركنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله بإذن الله نلقاكم باكر في برنامج رتل مع العفاسي. شكرا. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان.